الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب العباد سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدقت يا رب العباد فيما بلغنا به رسولك صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، الأمم دائما تتفوق بثلاثة أمور: بمدى صلتها بالله، وحكمة كبارها وشيوخها من المسنين الكبار الذين عبروا 40 و50، وبإعداد أبنائها وبناتها إعدادا طيبا. وإذا فقد محور من هذه المحاور الثلاثة، فإن رأيت نهضة فاعلم أنها نهضة كاذبة أو مؤقتة. ليست هناك أمة من الأمم على مر التاريخ أول ما تقطع صلتها بالله عز وجل إلا وتضمحل. هذا على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد. أنت عندما توفق في عملك فاعلم أنما هو توفيق الله عز وجل لصلتك به. أنت تدعو الله صباح مساء، أنت تقبل على ربك صباح مساء، زوجتك تقبل على الله صباح مساء، الرفق والهدوء في البيت صباح مساء. هذا يؤدي إلى استقرار في أمن المجتمع في البعد الاجتماعي. نحن إن شاء الله رب العالمين في هذا الأسبوع يعود أبناؤنا بعد إجازة طويلة قد يكونوا نسوا فيها مسألة التعليم والدراسة، ونحاول أو يحاول المعلمون أعانهم الله ووزارات التربية والتعليم أن تنشط ذاكرة أبنائنا وأبناءنا وبناتنا. ولكن هناك عمل منوط بنا في كل واحد منا: الأب، الأم، الولد نفسه أو البنت، المعلم، إدارة المدرسة، المنطقة التعليمية أو وزارة التربية ووضع المناهج، ثم البيئة المحيطة. إذا قصرت حلقة من الحلقات فأصبح عندنا ولد مشوه أو مشوش أو بنت غير سوية. فإذا ضربنا أمثلة بسيطة لهذا الأمر، الكل في العالم يعني بما يصنعه الإعلام في حالة من الرعب من فيروس صغير الله أعلم هل هو موجود أو غير موجود، أو نشاط إعلامي خطير من شركات الأدوية هذه التي تمثل الأخطبوط والتي تعلو على شركات السلاح في طريقة إعلاناتها وتخويفها للناس، وتصير 3000 ميت أو متوفى على من 6 مليارات صيرته وباء. والمسلم الضعيف هو الذي يعطي أذنه لهذا الكلام. نحن لا ننكر أننا ننصت ونتخذ الأسباب وأسباب الوقاية، لكن العبد يجب أن يكون متيقنا من رب العباد عز وجل أنه هو الشافي إذا مرض الولد أو البنت. يعني ملك الموت هل ينتظر اذا اراد ان يقبض روح ولدي او ابنتي هل ينتظر حتى يأتيه الفيروس ليسهل لملك الموت مهمته؟ هذا جهل. ألا يأخذ ملك الموت لاعب الكرة الذي يجري 90 دقيقة بغير تواني وبغير يعني هدوء فجأة ويقع، أو الملاكم القوي أو المصارع القوي سكتة، يعني كما يقول الأطباء سكتة دماغية أو سكتة قلبية أو كذا، هل انتظر ملك الموت لكمة من المصارع الملاكم الذي أمامه أو صرعة من المصارع الذي أمامه؟ إنما ملك الموت سوف يأتي في وقت حدده له رب العباد عز وجل لا يعلمه حتى ملك الموت نفسه، هذا يقين عند العبد. أنت يجب أن تعلم ولدك من الصباح كيف يذكر رب العباد عز وجل، كيف يتوكل على رب العباد سبحانه، كيف يقول وهو خارج من بيتي بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أن أظلم أو أن أجهل أو يجهل علي أو أكسب سوءا أو أجره على أحد من المسلمين، فهو في رعاية الله حتى يعود. الأم عند الباب تقول لولديها وابنتها نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وهو يرد وأنت في حفظ الله يا أماه، أنت تستودع الله دين الولد وأمانته، لأن الولد أمانة والبنت أمانة، والذي أعطانا هذه الأمانة هو الذي يرعاها لنا. إذن المسألة تعود أولا إلى اليقين وعدم الخوف. إن خفت لدرجة أن بعض الأسر تريد أن تمنع أبنائها وبناتها من الذهاب للمدرسة دليل على أن الإيمان قد تبخر تماما. لا إيمان وخوف، لا إيمان وشك، المستحيلات لا تجتمع. كيف؟ المتضادات في علم المنطق وفي علم الواقع لا تجتمع، لا يجتمع الليل والنهار، لا يجتمع الشيطان والملك، لا تجتمع الحرارة والبرودة، هذه متضادات، إما حي أو ميت، إما شروق أو غروب، إما حياة أو موت. لكن أن تجتمع خوف شديد داخل قلب مؤمن يخف ويصلي ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين بالله بماذا؟ ألا تستعين بالله على فيروس تخاف منه أن يصيب ولدك؟ أين الإيمان يا أخ الإسلام؟ أين الإيمان يا صاحب الإيمان؟ طبعا أنا لا أنكر وجود الطب ولا وجود الوقاية ولا وجود الأمصار واللقاحات، هذا أمر يجب أن يأخذ المسلم احتياطه، حتى إن عمر رضي الله عنه توقف لما انتشر طاعون عام واسوى أراد أن يعمل تفتيش على الأمصار الإسلامية، قال أذهب إلى الشام أمكث شهرين، وأذهب إلى مصر أمكث شهرين، أذهب إلى العراق أمكث شهرين حتى أراعي كيف يعامل الولاة الشعوب. أول رحلة له كانت إلى عمواس في الشمال، فلما اقترب انتشر طاعون عمواس، فتوقف عمر وقال نعود إلى المدينة أم نكمل؟ قال البعض لنكمل يا أمير المؤمنين. معقول؟ يعني احنا قطعنا الفياف والقفار ووصلنا آلاف الكيلومترات ثم نعود إلى المدينة مرة أخرى؟ قال كيف ندخل والمدينة بها وباء؟ إذا بعبد الله بن عمر يقول يا أمير المؤمنين سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الطاعون في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلوها، وإن كنتم داخلها فلا تخرجوا منها. فقرر عمر العودة. قال المعترضون والمعارضون أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني ملك الموت ينتظرنا في عمواس وملك الموت ينتظرنا في المدينة. وكان الصحابة يتعجبون من دعاء عمر، كلما سمعوه يدعو وكان جهوري الصوت حتى إذا أسر كان صوته مرتفعا يقول يا رب أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. يتعجب الصحاب، في إنسان يستشهد داخل بلده؟ الإنسان يستشهد على الحدود مع في المعارك خارج البلد خارج الدولة، أن يستشهد وهو في المدينة ويرزق الشهادة؟ هل تغزى المدينة داخلها؟ كان يبتسم ويقول إذا أراد الله شيئا كان. فلما صف المسلمين في صلاة الصبح وكان يسويهم رضي الله عنه ويطمئن على تسوية الصف، فلما كبر وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، خرج ابو لؤلؤة وطعنه طعنات ثلاث كانت فيها حياته رضي الله عنه، فرزق الشهادة في سبيل الله والميتة في بلد رسوله كما دعا الله عز وجل ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. اذا انت وانت على ابواب المدرسة وابواب الدراسة لا تضع يدك على قلبك دائما، لان الازمة الطاحنة التي عصفت بالعالم وخاف الكثيرون لقلة ايمانهم، هل مات الناس جوعا؟ هل مات اولادك من الجوع في الازمة؟ هل لم يجد اولادك عشاء او سقفا يداريهم من اذى الحر والقر؟ ام ان الحياة استمرت وخسرت انت يقينك وخسرت توكلك على الله عندما خفت وقلت مما انفق انت تنفق من السماء لا تنفق من المؤسسة؟ فاذا هجمت علينا ازمة صحية، والحمد لله المسؤولين يعني قاموا بكل الاعدادات، انت يجب ان تكون مسؤولا عن ايمانك في قلبك. قال رجل للحسن البصري لما رآه حزينا في صلاة الصبح، مالك؟ قال هجم اللص على بيتنا الليلة فسرق ما عندنا من مال. قال احمد الله ان لم يهجم لص الحسنات على قلبك وهو الشيطان فيسرق منه الايمان فتصبح ملحدا او كافرا والعياذ بالله رب العالمين. فاحمد الله على كنز الايمان الذي عندك. احبتي في الله، انما اولادنا اكبادنا تمشي على الارض، ان هبت الريح على احدهم استعصت عيناي على الغمض. ماذا قدمنا لابنائنا؟ هل قدمنا لهم اما صالحة ترعاهم، ام اما عصبية تريد عيادة نفسية للعلاج فيها؟ هل قدمت المرأة عندما تزوجت باب هذا الولد بوالده او والد هذا البنت، هل اختارت على اختيار الدين ورضيت خلقه ودينه، ام اختارته لامر اخر، ام هو يحتاج ايضا الى علاج؟ انا اضرب لك مثالين بسيطين من باب يعني المعيشة في الواقع، وانا احب حياة الواقع التي نعيشها ولا داعي لتهويمات كبيرة. يدخل الولد عنده 15 عاما من المدرسة، يوم دراسي كامل من السادسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر، جاي مرهق، العلوم خلف بعضها، هذه حصة حساب، هذه حصة لغة عربية، هذه حصة لغة أجنبية، هذه حصة كذا حصة كذا، الولد جاي مشحون، ولأنه لم يتعود الترتيب من قبل، أول ما يدخل البيت يلقي، أول ما يدخل الباب يلقي حقيبة الكتب من يده، لأنه يريد أن يتخلص من هذا الحجارة التي يحمل أوزارها طوال اليوم، وعنده إعوجاج في العمود الفقري، ويجب على المعلمين وإدارات المدارس تتقي الله في أبناء. نحن نريد أولاد أسوياء، نريد أن يتخرجوا إذا ويدخلوا إلى الجامعة يتخرجوا منها ليس عندهم إعاقة جسدية من عوجات في العمود الفقري الى الام في الظهر الى كذا الى كذا. لماذا يحمل اوزارا بهذا والكتب ثقيلة والعلم نفسه ثقيل؟ فيعني يراعوا هذه المسألة وحلها بسيط ان شاء الله، والمعلمون اكثر منا فهما وادارات المدارس ان شاء الله ورب العالمين. الولد يلقي الحقيبة ويدخل عزكم الله ليخلع حذاءه مع اقرب مكان ويتركها كذا، ثم بعد ذلك يتمدد فوق الأريكة ويفتح ليشاهد آخر أخبار مباريات العالم ومباريات الغم والهم من الكرة وغيرها. الأم مشغولة إما بإعداد الطعام أو بالحديث مع صديقتها في الهاتف. الولد الصغير عنده 5 سنوات كان يلعب بلعبه، وجد أخاه الأكبر يشاهد شيء جميل فجاء ليجلس بجوار اخيه، تزحزح يا فلان حتى اجلس بجوارك. يقوم صراع بين الولد البالغ او داخل في سن المراهقة وسر العناد مع اخيه الاصغر فيؤذيه فيضربه. تخرج الام في حالة من الثورة، تقول له البيت كان مرتب وانت حولته الى حظيرة، هذا امر، وانت اصبحت مهملا، وانت لم ترعى ابنك اخاك الاصغر، وانت كنت اظن ان عندك 15 عاما، انت اتصور ان عندك 4 سنوات فقط، انت متخلف عقلي، وهذا الذي تشاهده يضيع وقتك والى اخره. يدخل الولد غاضبا الى غرفته يستعيد الاحداث والشيطان يكبر له المسألة. أمك لا تحبك، أمك دائما تنهرك، أمك دائما لا تشجعك، أمك دائما تفضل أخاك عليه، أمك دائما كذا كذا. هذه صورة الأم التي تريد علاجا. لو كانت أم صالحة هادية ما الذي تقوله؟ تقول له يا فلان يعني أنت الكبير، احتوي أخاك هذا لأنه يحبك، لكان يسأل عنك وينتظر بفارغ الصبر عودتك من المدرسة، وكان يريد ويقول أن لما يأتي هشام أو ياسر إن شاء الله سوف أشاهد معه المباراة التي سوف يشاهدها أو الشيء الجميل الذي سوف يشاهد، احضنه وخذه. وبعد أن تنتهي من المشاهدة أرجو أن تدخل الحقيبة إلى مكانه وارفع هذا الحذاء الذي بهذا المنطق الولد أنا جذبته واحتضنته كأم. لكن أن تتعصب، وأول ما يأتي الأب من الخارج انظر إلى ولدك أصبح مهملا، أصبح قاسيا على أخيه، يشعر الولد بتقريع في الظهر وبتقريع قبل النوم، وعند الصباح تقطم الأم جبينها في وجهه، وربما تتركه للخادمة تعد له حقيبته أو إفطاره. عندئذ نقول أولادنا يعصوننا، وأولادنا لا يحبوننا، وأولادنا لا يقتربون منا. أنا أقول عندما كان أبي وأبوك وأمي وأمك كان يعني الإيمان والتوكل على الله وصدق اليقين رغم قلة العلم والبركة في المال والمال الحلال والثقة في الله وعدم وجود أمراض القلوب من حقد وحسد، خرج الجيل بارا بوالديه. أنا والله أعلم عالما من علمائنا جزاه الله خيرا عندما يدخل أمه التي عبرت 80 وهذا العالم يعني فوق 60 من عمره، أول ما يدخل الغرفة يركع كوضوع وضع السجود على أربع، يجلس على أربع يديه ورجليه، وزاحفا من بداية الحجرة إلى أن يصل إلى المكان الذي تجلس فيه أمه ليقبل قدميها ويديها وجبينها وينام على حجرها ويقول أدعو لي يا أمي لعل الله أن يرضى عني. لماذا لا نفعل هذا في أبنائنا؟ أنا لا أقول هذا، ولكن أقول نحن يجب أن نقدم لأبنائنا ما يبرون به، وبعد ذلك سوف نأخذ نتيجة إن شاء الله رب العالمين. أما الكلام لأبنائي من المعلمين والمعلمات وإدارات المدارس أعانهم الله فهذا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، اليوم اجلس مع ولدك وابنتك واسألهم سؤالا، لماذا يا ولد تتعلم؟ لماذا يا بنيتي أنت ترغبين في التعليم؟ واسمع الإجابة. منهم من يقول أنا أريد أن أتعلم كي أحصل على شهادة الهندسة أو الطب أو كذا أو كذا أو كذا، عظيم، وبعد ذلك أحصل على وظيفة محترمة، وبعد ذلك أتزوج، ثم بعد ذلك إن شاء الله أنجب أولاد وبنات، وبعد ذلك أذهب بهم إلى المدرسة فيتعلمون، وبعد ذلك يحصلوا على شهادة في الطب والهندسة، وبعد ذلك يتزوجون، وبعد ما يتزوج ينجبون أولاد وبنات. هذه إجابة سوف تسمعها، فماذا سوف تصنع فيها؟ كيف توجه الولد والبنت توجيها آخر؟ هل لك أن تفهمه أن الأمم تتقدم بأبنائها وبناتها؟ هل يجب أن توضح له أن ننتقل من العلم بالحقائق إلى الوجدان اليقيني؟ يعني الوجدان اليقيني يعني أنت ابنك يصلي لأنه يخاف منك، وابنتك تصلي لأنها تخاف من أمها. أنا أريد أن الولد يصلي لأنه يحب الله، والبنت تصلي لأنها تحب الله، لأنني لست دائما لولدي، وزوجتك ليست دائمة لابنتها، إنما سوف نولي ونترك للأولاد إما مخافة من الشخص في الصلاة أو مخافة ومحبة لله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين القناعة الوجدانية والأمر الظاهري الذي لا يستمر، وإنما يزول بزوال المؤثر عندما تغيب الأم لا تصلي البنت، عندما يغيب الأب لا يصلي الولد. نحن نريد أن نحول الأمر إلى هدف. ما هدفك يا ولدي في الحياة؟ هدفه في الحياة يجب أن يكون كهذا الطفل آخر أيام المسلمين في قرطبة في الأندلس. آخر أيام كان الهجوم الأخير لإيزابيلا وفرانسواز الذين محوا وجود المسلمين من الأندلس، وإيزابيلا هذه الأميرة النصرانية لبست قميصا 40 سنة لم تخلعه، وقالت لن أخلعه إلا إذا مسحت الإسلام من أوروبا، وقد كان للمرأة ما أرادت. لما أرادت إيزابيلا والجيوش الفرنجة إقصاء المسلمين عن الأندلس، أرسلوا يعني جاسوس على حدود غرناطة وقرطبة يرى كيفية استعداد آخر معاقل المسلمين. رأى هذا الجاسوس ولدا له 7 سنوات يجلس تحت شجرة ويبكي. قال له ما يبكيك؟ قال معي نبل، وكان هناك عصفوران فوق الشجرة، فأردت أن أصطاد العصفورين بحجر واحد، فاصطدت واحدا فطار الآخر. قال له الجاسوس والله هذا عمل جيد، أن تصطاد 50% من حصيلة الصيد الذي أمامك هذا إنجاز. قال الولد باكيا أنا لا أبكي على هذا. قال وإنما علامة تبكي؟ قال أنا أبكي إذا هجمت جيوش الفرنجة على آخر وجود لنا في الأندلس، وأنا معي حربة واحدة وهناك جنديان من جنود الفرنجة، قتلت أحدهما فقط ولم أقتل الآخر، سوف يدخل ليحتل أرض المسلمين، فأكون بهذا قد شاركت في هزيمة المسلمين في الأندلس. عاد الجاسوس ليقول لإيزابيلا لم يعد وقت الهجوم بعد. إذا كان هذا هو الطفل اللي عنده 7 سنوات فما بالنا بالكبير الذي عنده كذا وكذا، وما بالنا بأمه وبعمته وبخالته. مرت 20 سنة والغرب إلى الآن يفضلنا في قضية التفكير على المدى الطويل. نحن عندنا الساعة، نحل المشكلة الآن ولا نفكر في الغد. بعد 20 سنة أرسل نفس الجاسوس، وجد تحت الشجرة ولدا أو غلام يعني أو شاب عنده 20 سنة يبكي تحت الشجرة. ما يبكيك يا بني؟ قال تواعدت مع حبيبتي أن ألقاها هنا تحت الشجرة، فلما لم تجد خشيت أن يكون حدث لها مكروه فتراني أبكي. عاد الجاسوس لإيزابيلا يقول لقد حان وقت الهجوم. إذن الحائط الأخير من الصد لكل الفيروسات والميكروبات للانحراف والبعد إنما هو الاعتصام بتربية أبنائنا. وأنا قد عبت عليكم من 2 سنة أننا إذا كنا مثلا 1000 مثلا يعني كل بيت فيه 3 أو 4 أولاد على الأقل وبنات على الأقل ما شاء الله، فلماذا لا أرى 4000 طفل فوق 6 سنوات يحضرون خطبة الجمعة؟ لماذا تخبئهم أنت في البيت وتجعلهم كسالى لا يأتون إلى المسجد؟ أنا أريد هؤلاء كي نعيد صياغتهم. فشل كثير من الآباء والأمهات بعصبيتهم وبقصر نظرهم وبإعاقاتهم السلوكية والنفسية عن تربية الأبناء والبنات. هاتوا الأولاد والبنات إلى المسجد كي يسمعوا العلم، ثم بعد ذلك يؤثر هذا فيهم. فما زلنا نذكر كثير من الكلمات التي تلقيناها ونحن أطفال في 7 و8 من العلماء ومن الخطباء ومن الوعاظ ومن الفقهاء، ما زالت تعلق في أذهاننا وصارت منهجا لكثير من أبناء جيلنا. أحبتي في الله، أنا أريد أن نتواءم مع إدارات التعليم، المعلمين. يعني المعلم يسأل نفسه اليوم وهو يشعر بهم كبير عندما يلاقي العشرات والمئات في المدرسة، أنا أقول له جدد همتك ونيتك مع الله، وقل إنما هذه المهنة هي مهنة الرسل، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أوفى أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. وقلت مرارا إنه من الواجب في عالم الإسلام أصناف 3 يجب أن لا تحدد لهم مرتبات، وإنما يكتبون المرتب الذي يكفيهم: القاضي والمعلم والذي يدعو إلى الله عز وجل إذا أراد. هؤلاء 3 إذا أعطيتهم ما يكفيهم كانت نيتهم خالصة، ولا يشغل نفسه المعلم بمشاكل أولاده وبضنك المعيشة وبالغلاء. ثم أيها المعلم ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، واعلم أن رب العباد يحبك. لماذا؟ لأنك إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقامك الله في تعليم وتهذيب أبنائنا، فعندك علم ينتفع به، عندك صدقة جارية، عندك آلاف من الأبناء قد علمتهم طوال حياتك، هؤلاء هم أبناؤك الذين يدعون لك. ما زلنا نترحم على علمائنا ومعلمينا وأساتذتنا ومربينا الذين زرعوا فينا الخير، فأنت استبشر بما تصنع وسوف يبارك الله لك في أولادك وفي زوجتك وفي صحتك وفي مالك وفي علمك. وإياك والملل، فما عليك إلا الصبر. وأنت أيتها الإدارات المعنية، إدارات المدارس، اعلموا أننا قد أمناكم على أبنائنا وبناتنا، فاتقوا الله في أبنائنا وبناتنا، لكن الأمر يحتاج إلى شرح وتفصيل، يعني نشرحه إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. اللهم اطرد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا الأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا توثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. زوج بناتنا بالأبناء الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بإذن الله بعد الصلاة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هكذا يقول رب العباد في سورة الكهف. لم يقل المال والبنون أساس الحياة الدنيا، ولا عماد الحياة الدنيا، ولا أصل الحياة الدنيا، وإنما قال زينة. يعني زينة؟ أنت تعمل بيت، تضع الأساس، وبعدين تعمل الأعمدة، وبعدين تصب السقف، وبعدين تملأ الجدران، وبعدين توصل الأساسيات الكهرباء والمياه والصرف الصحي إلى آخره. بعد ذلك تبدأ هذا البيت بهذا الكيان، يعني البيت هذا لا يكتمل فرحك به إلا إذا زينته. جيب الصباغ أو النقاش يعمل لون أصفر ولون أخضر ولون مش عارف كذا ولون كذا، تضع فيه الأثاث والرياش وغيره، يصير بيتا. لكن طالما أنت وجدت البيت وله باب أربع جدران وسقف، صار بيتا يكنك من أذى الصيف أو أذى الحر والقر، البرد والحر. حتى إن عمر رضي الله عنه لما رأى بناء يبني مسجدا قال: لا تخضر ولا تحمر ولا تصفر، أكن الناس من الحر والقر. احنا مش عايزين أصفر وأخضر وأحمر في المساجد، احنا عايزين بيت من بيوت الله يكن الناس من أذى المطر أو البرد ومن أذى الحر وحمارة القيظ. إذن القضية أن المال والبنون ليست عصب الحياة الدنيا، إنما مزينة. لأن الله يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك. الباقيات في إيه؟ طب الولد لما قال سيدنا زكريا، يعني سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم كان عنده 86 سنة، وهاجر كان وصل عمرها الى 80، ولما انجب اسحاق كان عنده 99 سنة، وسارة كان عندها 89 سنة. لما دعا رب العباد، هل قال: يا رب ارزقني ذكرا او ذكورا، او ارزقني مهندسين واطباء ومحاسبين ورجال اعمال؟ قال: رب هب لي ايه من الايه، من الصالحين، هب لي من زي ما يطلعوا الصالحين يعني سواء رجل او ذكر او انثى ولد او بنت من الصالحين. طيب لما انت تدعو رب العباد الله لا يعطيك على قدر دعائك فقط، لا، قال فبشرناه بغلام حليم، وفي سيدنا اسحاق ايه فبشرناه بغلام عليم. طيب دي فيها اربع بشريات، الكلمة دي فيها اربع مبشرات، هو دعا ربنا ان يرزقه من الايه من الصالحين، من الصالحين. طيب. اولا البشرة الاولى ان زوجتك هذه هاجر رغم عمرها المتقدم سوف ايه تصير حاملة، هذه البشرة الايه الاولى. طب ممكن الحمل يحصل له ايه سقط، ممكن ينزل ميت يموت في بطنه، لا، وانما البشرة الثانية انه سوف يولد كاملا، والامر الثالث سوف يصير غلاما، يعني مش ايه مش هيموت صغيرا، وبعدين انه ايه اضفى الحليم عليه من صفته فصار حليما، واضفى على اسحاق من علمه فصار عليما. بكم مبشرات ايه اربعة، مع ان دعوته كانت ايه، هل وقال يا رب ارزق اجعل زوجتي تحمل واجعلها تلده كاملا واجعله يكبر حتى يصير غلاما واجعله حليما او عليما، هل دعا الخليل بهذا؟ انما هو اوصل ايه ما يريده لخالقه، يا رب ارزقني من الصالحين، هب لي من الصالحين. والهبة لا ترد، الهبة لا ترد. لكن لما بشر رب العباد سيدنا زكريا فاطلق اسم المولود، يا زكريا ان نبشرك ايه بغلام، يبقى زوجتك يا زكريا ايه هتصير حاملا، وبعدين تضع، وبعدين يكبر، وبعدين له اسم كمان، خلاص اسمه ايه يحيى، واحنا نحرف الاسم. ازيك يا استاذ اسمك ايه؟ يقول يحيى. يحيى مين يا عم؟ ايه اللي كسر؟ هو احنا مكسورين العين ومكسورين الجناح ومكسورين الياء؟ حتى الاسم خطأ، يحيى، يحيى اسمه كده يحيى، خلاص. طب يحيى يعني ايه؟ يعني يحيى الحياة ضد الايه؟ ضد الموت. يحيى يعني ايه؟ يعيش استمرار. طب هل هناك انسان مخلد؟ لا. طب مدام رب العباد اللي سماه يحيى يبقى لازم يقيه يخلده، لازم ايه يخلده. طب هل هناك انك ميت ها وانما ميت، لكن يحيى يرزق الايه الشهاده، انما هم ايه ها احياء ها عند ربهم يرزقون، فوعد الله لا يتخلف. ما توحد الله، لا اله الا الله. طيب سيد، المال والبنون زينه الحياه الدنيا، والباقيات الباقيات في ايه؟ انا ربنا رزقني بألف، انفقت منها في سبيل الله 100 واحتفظت ب900، ايه اللي ضاع علي او ضاع مني وايه اللي بقي لي؟ ها اللي بقي لي 900 ام 100؟ 100 اللي انفقتها في سبيل الله، يبقى دي الباقيات الصالحات خير من ايه؟ من 900 التي فرحت بها اولادي. شوف ما انت تفهمها كده، الباقيات الصالحات. انا تركت ولد، خلاص. طيب الولد واحد من اثنين، يا صالح يا طالح. البنت يا اما مطيعة يا متمردة. طب الولد المطيع، هذا اكبر نعمة تدعها لولدك انك تبدأ مع العام الدراسي ان تحفظه القرآن، لازم، الله يرضى عليك وامانة. والله فيه قرية في جنوب الجزائر جزاهم الله كل خير، اهل يعني ارض الشهداء، انا ذهبت بالطائرة الى الجنوب 1200 كيلو جنوب الصحراء، ولما نزلت المدينة في قرية كده جنبهم قالوا يا فضيلة الشيخ احنا هنا ما عندناش محفظ للقرآن ولا محفظة. قلت لا اله الا الله، في نفسي قلت انا ارجع ان شاء الله الامارات، يعني افكر يا ترى ابعث لهم حد يحفظهم، هل نتكلم المسؤول، يعني ابحث عن ايه، عن حل لعدم وجود ايه محافظ. فهذا ما استقر بين المقام وجلسنا، اتاري القرية مش مفاش محفظ، لا، الام تجعل الولد يقعد على العتبة الباب ويتعمل ويمسك اللوح او المصحف اللي معه ويرفع صوته بالقراءة، فان اخطأ او لحن او اخطأ في حكم احكام التلاوة، اما ان ترده امة او ان يرده اي عابر في الطريق او عابرة، لان القرية كلها حافظة. فاستحييت من نفسي قلت يا الله انا لسه احل المشكلة كيف، وبعت لهم محفظ ازاي القرية، اي واحد معدي حافظ فيرد. فكون في البيئة لما تكون بهذا الشكل، بالله عليك البيئة لما تكون بهذا المنطق، كيف تكون البلدة والسكينة التي فيها؟ أولادنا لما يحفظوا القرآن تخشى عليه من أن الولد يعلمه التدخين أو يعلمه كذا وكذا؟ لا بالعكس، أنت من الواجب مع التدريس أن تدرس له القرآن، سواء في المسجد سواء بمحفظ، البنت بمحفظة تجيب المحفظة للأم والبنت، الأم والبنت تأخذ البنت وتذهب ولو ساعة مرتين ثلاثة في الأسبوع. عندما يحفظ أبناؤنا كتاب الله وبناتنا لا تخشى عليهم من عواد الزمن أبدا أبدا. طيب السؤال، الله عز وجل من حكمته أن جعل الأولاد والأموال فتنة، هم زينة ولكن في نفس الوقت إيه؟ فتنة. فتنة كيف يعني؟ فتنة أنه والله الإنسان قد يأتي بمال حرام، اللي خلى الناس تذهب إلى المصارف وتستدين ويعيش طول حياته في الهم من أجل ماذا؟ ها؟ عايز يرى أنه يريد أن يعيش أبناءه بطريقة ما. لا يا أخي، عيشهم بطريقة حلال فيما أعطاك الله عز وجل، وعيش في حدودك. أنت تكسب 5 لا داعي لأن تعيش بمستوى 10، أنت تكسب 5 عيش بمستوى 4، تكسب 7 عيش بمستوى 5، أما أن تكسب 5 وتعيش بمستوى 20 تصير مدينا طوال حياتك مصيبة، وتخلف لأبنائك هما وغما ودينا، فهذه كارثة. طيب تعال إلى بيئة واستعدادنا جميعا للعام الدراسي. العام الدراسي فيه منهج. طب والإسلام؟ والإسلام أيضا له منهج. منهجنا في الإسلام أن العلم وسيلة لا غاية. العلم يعني وسيلة، يعني أنا أريد أن ولدي يصير متعلما وعالما حتى يصير صالحا مصلحا، هذا الهدف. ففهم الأولاد، مش يبني أنت تدخل المدرسة عشان تتخرج وتاخد شهادة وإجازة في كذا وتتزوج وتنجب أولاد، لا القضية مش هكذا، كل دي وسائل. إنما نحن موجودون في هذا الكون لإعلاء كلمة الله وإظهار الحق في هذا الكون. ولذلك نتمنى، يعني قد لا إن شاء الله ما نعرف هل نعيش إلى أن نرى، لكن غالبا سوف تكون طوتنا أطباق الثرى. الغرب لماذا تقدم علينا؟ لأنه استيقظ في الظلام ونمنا نحن في النور، وتركنا أولادنا نهبة لهذا وذاك. كارثتنا أننا لو قلنا لكل شيء نملكه عد من المكان الذي جئت منه لما وجدنا شيئا يستر أجسادنا. من الذي صنع هذا الميكروفون الذي أكلمكم فيه؟ واحد عربي مسلم ولا واحد ملحد قد لا يؤمن بوجود الله؟ قد يكون ملحدا. الساعة التي نضبط بها مواقيتنا ومواعيد صلاتنا واستيقاظنا ونومنا، من الذي صنعها؟ لو عادت إلى المكان الذي جاءت به، ذهب الساعة إلى سويسرا، وذهب هذا إلى اليابان، وذهب الثوب هذا إلى الصين. ويا مؤمن، الشيوعيون الذين لا يؤمنون بوجود إله صنعوا لنا سجديد الصلاة، فلما صنعوها كانت وراءهم فرق من الباحثين. قال المسلمين الأحناف والمالكية يقولونهم لا تصلوا على ثوب فيه صور أو تماثيل أو زخرفات. فبالله عليك أنت تصلي على سجادة فيها زخرفة، وأنت لك في فن الزخرفة، تعال كده وأنت تصلي تقول يا الله شوف ده الفن المعماري من أيام العهد القوطي، وده من أيام العهد القبطي، وده من عهد مش عارف المعمار مش عارف، وهذه بكسر لوحة شبه هذه اللوحة، وهذه المنمنمات والزخرفات، تشرح وتترك الصلاة. لكن من الرواية الأحناف قالوا صلي على ثوب سادة، بالبلد كده يعني عشان تفهم، ثوب سادة. ولما عملوا لنا دي ده بالعكس، الصينيين قاعدوا يفكروا قالوا نشغل المسلمين ازاي؟ نعمل لهم عداد عشان يذكروا الله بالعداد، لان الصينيين يظنون ان الملائكة لا تستطيع ان تعد، فهو عمل لك عداد فيقول ايه انت تمن على الله. انا سبحت اليوم 10,000 مرة وحمدت 50,000 مرة، يقول ازاي عداده وانا سبحان الله العداد. فكارثتنا ان الصيني لانه رجل غير مسلم ظن ان الملائكة تخطئ في الحساب، فسهل على الملائكة عشان الملاك يقرأ ايه، كانوا قاعد على الايه قاعد على الخزينة بيحسب الايه اجمال الثمن. لا، الملك يعني الله يقول انما نعد لهم ها عدا، من الذي يعد في كتاب ها لا يضل ربي ها ولا ينسى يا الله. لكن احيانا يأتي اعداء الاسلام ليخدموا الاسلام دون ان يدركوا. سنة 1904 كان في حاكم المندوب السامي البريطاني على مصر اسمه اللورد كرومر، وده اللي جاب الرجل دانلوب هذا كان قس في اوكسفورد، وضع مناهج التعليم في مصر التي هي تدرس الى الان في كل بلادنا العربية. دانلوب هذا كان رجل داهية، فيكتب ايه في احنا درسنا واحنا صغار وما زلنا، يقول لك كان العرب يشربون الخمر ويعبدون الأصنام ويأيدون البنات ويقيمون الحروب دون سبب، فجاء الإسلام وحرم هذا. في ظاهر الأمر الكلام ده جميل ولا غير جميل؟ جميل، لكن ماذا يقصد هو؟ انتهى دور الإسلام عندما حرم الخمر وحرم صناعة عبادة التماثيل وحرم وأد البنات وحرم الحروب دون ايه دون، فانتهى دوره، فليحكم الناس عقولهم في إدارة الحياة بعيدا عن رب الحياة. شو خلي بالك هو عملها ازاي. فاللورد كرومر هذا عمل اجتماع مع الإدارة البريطانية، قالوا ان المصريين الحفظة للقرآن دول بيحفظوا سورة الأنفال وسورة التوبة، ودي صور فيها الجهاد والكفاح، ممكن يعملوا لنا مشكلة ويخرجوا الانجليز بالمصدع من ايه. اصدر قرار الحافظ للقرآن لا يلتحق بالجيش. كان في هذه الايام الجيش عبارة عن سخرة عند الانجليز، فكان اولاد الفلاحين واولاد الصعيدة يتمنوا ان ابنهم ما يروحش لايه، فلاحق الاباء والامهات يجيبوا المحفظين يودوا العيال كتاتيب، فاغلب القرويين في الشمال والجنوب في مصر اصبح حفاظ القرآن في مصر بالملايين، لان مش عايزين ينتظموا في الجيش الانجليزي التابع للادارة الانجليزية. فاصدر الرجل قرارا فكان القرار في صالح القرآن، والله غالب على امره، الله غالب على امره. امرأة في جنوب الجزائر عندها 80 سنة تقول يا ولدي انا عندي 6 اولاد، ايام الاستعمار الفرنسي كنت ارسل الاولاد للكتاب، ما كانش عندهم مصاحف، عندهم الالواح اللي يكتبوا عليها، فكان انتبه الجنود الفرنسيين لان ابناء الجزائر بدأوا يحفظوا القرآن كده والهوية الفرنسية تضيع، فكانوا يسحبوا الالواح من الاولاد ويحطموها. فسبحان الله العظيم كان تعلم اولادها، تقول انا علمت اولاد الستة، لما تلاقي العسكري او العساكر الفرنسيين جايين عليه خبئوا الالواح تحت الصخور او تحت الرمل في الصحراء، واجلسوا كأنكم تلعبوا مع بعض الايه اللعبة اللي بينقلوا فيها الطوب دي اسمها ايه المربعات دي السيجة بينه ولا المهم يعني اللعبة يعني كده المواخد بلد اسمها كده برضو ايه طيب المهم ما علينا لعبة والسلام. المهم اول ما يقعدوا يلعبوا العسكري يطمن انه يلعبوا يروح ايه يغادروا يخرجوا الايه الواحد ويقعدوا ايه يسمعوا. فالمرأة اللي عندها 80 سنة ادركت من 40-50 سنة وابنائها صغار ان اساس هويتهم هو ايه حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فاول شيء تنوي اليوم ان اولادك لابد لهم من محفظ في المسجد في المقرأة في الجمعية في البيت، المهم هذا يكون يقول بحيث ان احنا نعمل حساب ختام ان شاء الله في شهر يونيو القادم ان كنا من اهل الدنيا، يقول ها ولدك في 9 اشهر ماذا حفظ من كتاب الله. والاولاد بفضل الله يستطيعون اذا ركزنا معهم في خلال 3 او 4 سنوات. انا اتمنى ان الولد لا يخرج من المتوسط او الاعداديه من الصف التاسع الى العاشر او من الثاني عشر الى الجامعه والبنت كذلك الا وقد حفظت كتاب الله. اذا حفظت كتاب الله حصلنا على خمس فوائد. الفائده الاولى حفظنا الولد من شياطين الانس والجن. الفائده الثانيه من فيروسات الانحراف. الفائده الثالثه سوف يواظب على الصلاه. الفائده الرابعه ان تكون لغته العربيه سليمه. الفائده الخامسه لك انت بعد ان تموت يدعو لك ويلبسك رب العباد تاج الوقار وحله الشرف او حله الكرامه. اذا انت لك فوائد كلها في هذا الامر. الامر الثاني حدد الولد هويته بالنقاش. اول ما تدخل من البيت اول شيء تعمله ادخل على الولد في غرفته. ازيك يا ابن عامل ايه؟ عملت ايه في الدراسه اليوم؟ كان عندكم حصص تربيه رياضيه؟ مارستوا الرياضه اليوم؟ ما شاء الله. خدتوا في العربي اليوم اللغه العربيه؟ هل في مدرس يستشعر الولد ان اباه قريبا منه؟ الكارثه الكبرى بعض الاباء والامهات ينظر في الشهاده اللي جايبه فيها علامات ودرجات الولد. الولد واخد ستة مواد ممتاز وفيه مادة جيد. عين الاب تقع على ايه؟ لانه الذبابي الصنعة لا يضع الا على الجروح. ليه جيد في حول ولا يا ابني كبره الاول ما شاء الله ستة لا لا لا قوة الا بالله الله اكبر وتناسى تماما هذه المادة هذا الوقت. ام الولد بيشكي لي عنده 12 سنة قال عمي في امريكا حبيت ابعث له بطاقة معايدة فكتبت البطاقة بخط جميل بخطي وبعدين اردت ارسلها له عرضتها على امي وانا فرحان. شو يا امي؟ قال يا سيدنا الشيخ الولد عنده في الصف السادس خمسة اسطر مكتوب خط جميل. الخط السادس لان الورقة سادة مش مخططة بيضاء فالخط نزل بتحت شوي. قال امي عيد الورق السطر الاخر مايل يعني خليك محترم. بالله عليك الولد يعمل ايه؟ انا لو انت لو منه يعمل ايه؟ ولا عمي ولا خالي وعمي ايه وانا نظره وانا عم تشتم من ورا عمي انا اعمل صلاه رحم اخذ على قفايا في يا اخواننا سبحان الله. فالنظر الى العيوب هذه مصيبه. ان تنظر الى العيب دي كارثتنا جميعا. في ناس من اولاد الكتب يدخلوا المساجد شغلتهم كده عينه كالنقد. مين اللي ثوبه طويل؟ مين اللي لحيته مهذبه؟ مين اللي مش ملتحي؟ ما لا حول ولا قوه الا بالله. وانت داخل تفتيش ولا داخل تصلي لله وتدعو الى الله عز وجل على بصيره؟ يا اخي ده واحد قاعد مع صاحبه فيقول له يا فلان الدين الحقيقي خلاص لم يصبح موجودا. ده واحد ايه الان عنده واحد. قال يا الله أو الله عندك حق. قال له بس مش موجود إلا في بلدتنا وطننا فقط هذا. قال له صح فعلا الدين الحقيقي مش موجود إلا في بلدنا هذه. قال له مش كل البلد في مدينتنا. قال له صح في مدينتنا. قال له مش كل المدينة المسجد اللي احنا نصلي فيه. قال له صح الدين الحقيقي مش موجود إلا في المدينة. قال له مش كل المسجد أنا وأنت فقط. قال له صح. قال له بس خلي بالك انا كنت شايفك بالامس ماشي مع واحد شامي واحد مصري ودول عندهم صوفية وبدع مفيش الا صاحب دين حقيقي في العالم الا من فحصر الدين كله. يا خبر وصار المتحدث الرسمي الوحيد باسم دين الله عز وجل. هل ده انسان عايز علاج ولا عايز استئصال؟ يعني انا اقول علاج انت تقول استئصال. انا عارف ان انت روحك ضيقة مش ناقصك لكن انا اقول علاج. انا اقول علاج هاتوا احنا نعالجه بس متى؟ عندما يكون عنده الرغبة في العلاج. لكن لو ما عندوش رغبة في العلاج كيف نعالجه؟ فكارثتنا مع ابنائنا هذه القضية. الكارثة مع الاولاد هذه القضية. البنات دي قضية تانية. البنات لو ثلاثة فقط يدخلوا الجنة ان شاء الله. لو اثنين واحسن التربية يدخلوا الجنة ان شاء الله. لو واحدة طيب. طب البنت ترى امها امام المرآة 27 ساعة في 24 ساعة وزوجها برضو بيتزوج عليها بعد هذا الايه النظر في المرآة لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين حكيت لكم عن ست دول عربية اربع دول، نساء اربع دول عربية اشتروا السنة قبل الماضية من شركة تجميل واحدة مستحضرات تجميل 600 طن. 600 طن، الطن كم كيلو جرام؟ 1000. يعني كم كيلو جرام؟ 600,000 كيلو جرام احمر شفاه، و 410 طن من طلاء الاظافر، و 320 طن لإزالة طلاء الأظافر. يعني شيء لزوم الشيء، صح ولا لا؟ حاجة تبع حاجة، شيء تبع شيء. اللي يعمل طلاء يعمل ايه؟ يعمل إزالة، لا إله إلا الله. وبعد أحمر الشباب ده كله وهذا كله برضو زوجها تزوج عليه ولأسه أعمى، لأنه تقول خلي بالك. فالقضية في أحمر الشفاه أم المسألة فيما يخرج من الشفاه؟ ها؟ يعني هل يخرج كلاما طيبا أو كلاما احمرا، لان احمر لا تلون، ها؟ احمر لا تلون لانه ممنوع من الايه؟ ممنوع من الصرف على فعل اكبر، فعل افعل. فنحن نريد ان نقول نحن يجب ان نجتمع مع الاولاد اليوم ومع البنات على بدايه العام، نقول لهم شوفوا يا اولاد، الشيخ بلغنا خمس امور احفظهم الله يرضى عليك. اول شيء من الجمعه الجايه هناخدك للشيخ تصلي معانا، وما تخافش الشيخ لا يطيل، يقول له ربع ساعة تلت ساعة فلا تقلق، هذا هو الأمر الأول. بس الله يرضى عليك مش تجيب الرضيع اللي على كتفك وتقول الشيخ جنبش. لا، يعني خمس سنوات ست سنوات اللي ما يعملش ضوضاء في المسجد، خلاص هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هنبدأ مع الشيخ مين في المقرئين في المسجد ولا في المقرأة عشان تحفظ القرآن ويحط لنا منهج الشيخ. الولد ده عنده تسع سنوات، في سن كم سنة نستلم وحافظ قرآن؟ البنت دي يا أستاذة سبحان الله العظيم، يعني اعجبني الاخوة في ليبيا عندهم مسابقة دولية للبنات، حضرت الاسبوع الماضي، كنت قد اقترحت عليهم من قبل ان تصير المحكمات نساء، البنت بتيجي غير عربية وترجع الشيخ قدامها بلحية ترتبك وتخاف، فلتوان ولأخواننا نجيب لهم محكمات. اقتنعت المسابقة بهذا، والسنة دي الحمد لله ذهب سبعة من بناتنا المحكمات بفضل الله عز وجل اخترناهم، وراحوا عملوا التحكيم وكان مسابقة ناجحة جدا. وفي الكلمة الختامية قلت ان نسخة المصحف الوحيدة التي جمعها ابو بكر بعد حروب الردة كان في نسخة مصحف واحدة فقط، حفظها عند من؟ عند حفصة، لم يحفظها لا هو ولا عند عمر ولا عند علي ولا عند خالد بن الوليد، وانما حفظها عند من؟ عند حفصة. فقلت فانا اعدت النسخة المصحفية الى حفيدات حفصة حتى تصير المحكمات من النساء، فاعدنا الحق للمرأة مرة اخرى بعد ان سلب منها. احنا ما عملنا شيء. هو سيدنا موسى لما مشي مع زوجته ماذا قال لها؟ ها؟ ها؟ قال اني انست ايه؟ قال امكثوا، قال موسى يعني امكثوا اني ايه؟ انست نار. هي كان مع موسى من غير زوجته؟ مفيش الا هي، صح؟ ماذا كيف خطبها؟ ها؟ امكثوا، امكثوا من باب الايه؟ مش اسكتي اخرصي انكتمي، لا امكثوا عظمها. وبعدين لم يعتها وعود كاذبه، لعلي اتيكم من، لعلي يعني ايه؟ ها؟ يمكن اجيب ويمكن ايه؟ يمكن افشل، لا لا انا هعمل وهسوي والكلام، وبعدين نعاتب بعد ذلك. لا، فهكذا سيدنا موسى كان، امكثوا اني انست نارا. طيب ام معبد لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الهجرة فلقاها عجفاء، قال ام معبد معروفة كده استراحة على الطريق ما بين مكة والمدينة، معروفة كانت امرأة عفيفة شريفة وهي زوجها على الطريق. قال يا أم معبد أما لك من شياه؟ قالت ما هذه إلا الشاة العجفاء، خلفها الهزال عن القطيع من ضعفها ما غير تمشي. قال أتأذني لي أن أحلبها؟ تبسمت أم معبد، من هذا الذي يحلب شاة لا تستطيع المشي؟ فبن ضرعها ما فيه، فسمى الله فامتلأ الضرع وآتى بإناء كبير فملأه. ماذا صنع؟ هو معه من؟ معه أبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط المشرك اللي هو الخبير في الصحراء، يبقى كم واحد؟ أربعة. وأم معبد صارت إيه؟ خمسة. فنأشوا كتب السيرة. فناول النبي صلى الله عليه وسلم الإناء لأم معبد فشربت حتى رويت. ثم ناوله أبا بكر، ثم ناوله إلى عامر، ثم أعطاه عبد الله بن ريخة، ثم شرب. فبمن بدأ؟ فاكر جدك وجدتك لما كانوا الجد يقعد يأكل، ها؟ من يأكل الأول؟ جدك سبع الليل، صح؟ يقعد يأكل الأول، والنساء والأطفال يأكلوا متى؟ بالبقايا. لا حول ولا قوة لنا. احنا عايزين ننهي هذه العروبة الزائفة. نحن نريد إسلاما صحيحا، نحن نريد عودة صحيحة. فسبحان الله، أنا أقول أن أبنائنا اليوم في الاجتماع السنوي ان شاء الله، يعني ما اقول الدوري ان اكون كذاب في بيت الله، لا ما في دوري. المهم الاجتماع السنوي تقعد مع الاولاد، وان شاء الله من الاسبوع القادم ان شاء الله انتم معايا في المس. الامر الثاني هنبدا في حفظ القران. الامر الثالث انتم ذاهبون للتعليم. هذا التعليم حلقه كبيره من حلقات الدين واقامه الدين في بلادنا. فانا عايز التفوق. الامر الرابع الاحترام الكامل للمعلم والمعلمة. عيب والله، يعني يا مؤمن انت عندك اربع اولاد مجننينك. تخيل المعلم المسكين، ها هو عنده ثلاثة اولاد زيك، لكن فجأة الصباح بيبقى عنده كم عيل؟ 500، وكل واحد عبارة عن قنبلة موقوتة من المشاكل. الولد اللي جاي من بيت معقد، اللي جاي من بيت اعاقة سلوكية، البيت اللي جاي من بيت متخلف عقلية، الله يعينه سبحان الله. يا استاذ شد مني الدفتر، يا استاذ اخذ مني القلم، يا استاذ وضع الحبر علي. والاستاذ يعني ترجع دماغه ايه؟ والاستاذ عليه ايه؟ مدير مدرسة. فين دفتر التحضير يا استاذ؟ يديله دفتر علي. ويجيله المفتش. فين اللوحات الارشادية؟ فين النشاط المدرسي؟ وعليه وزارة، وعليه تقرير، وعليه ومخوف انه ممكن يستغنوا عنه في المدرسة. بالله عليه، هل يعطي انسان غير امن؟ الله يرضى عليه شيخنا الغزالي قال: يا عمر يا ابني كان عندي لي شيخ. تحب تسمع القصة ده؟ كفاية عليكم كده. طيب، شيخه بلغ 90 سنة، ساكن في الطابق الرابع، ما في مصعد، فما يقدر ينزل يصلي الجمعة، يصلي فوق. فيعمل يوم الجمعة يفتح باب البلكونة كده ويجيب شوية حبوب قمح ويرميها للعصافير، ويقعد خلف الزجاج يشاهد العصافير وهي تنزل لتلتقط الحب. في يوم وضع الحب وجد ان العصافير لا تنزل، كان عجيبة. فنظر فاذا الباب بتاع البلكونة مفتوح سنة بسيطة درجة كده. العصافير لما وجدت الباب مفتوح ظنت ان هذا فخ اعد لها عشان تنزل وايه وتصطاد. فلما لم تأمن، ها، لم حرمت على نفسها الايه الطعام، وذكر ربنا من على قريش قال اطعمهم ايه من جوع، ها، امن الناس الاول وبعد خد منها، مش تخوفه. واحد معلم راح مدرسه السنه قبل الماضيه، مدرسه جديده، فوجد المدير المدرسه عمل اجتماع مع الايه الاساتذه. الكلمه في هذه هذا المكان كلمتي، والامر امري، والنهي نهي. وقعد يشرح: انتم عندي بالنسبه لي افراد، انتم كراسي. فالمعلم خاف، قال ايه استقبال السيده. فنظر فوجد ايه معلم جديد. قال له: انت من؟ قال له: انا الكرسي الجديد يا استاذ. لا حول ولا قوه الا بالله. طب بالله عليك الناظر ده المدير مش ياخدوه يعالجوه الاول في مستشفى الامراض العقليه الاول؟ ده يبقى مدير مدرسه؟ طب كيف ينتج؟ انا عايز واحد سوي السلوك يدير الاداره. في رمضان كنا في ملتقى في عمان كان حقوق الانسان في الاسلام، فقعد كبار المسؤولين فقالوا: يا اخواننا حقوقنا عليكم ان تعينوا لنا مديرين في الادارات ليست عندهم اعاقات سلوكيه، لا عنده لا كبر ولا حقد ولا انا لغايه ما انفجر وهو يدير ولا يريد ان يدير. فهذه من ضمن الحقوق، لابد ان تكون لنا يعني هذه الرؤيه. فابناؤنا يجب ان نوصيهم على علمائهم خيرا. والله الذي لا اله الا هو كلكم عفوا. كنا في الارياف وفي الريف وفي الحضر بعد العصر لو راينا المعلم ماشي في الطريق كنا بنعمل ايه؟ نختفي منه. نختبئ منه. ايه اللي مخرجك يا ولد بعد رات ده؟ وقت صلاة؟ ده وقت ايه؟ مذاكرة. طب انت قاعد في الشارع ليه؟ انت الان لو لقيت ابنك في البيت تتعجب، خير يا ابن؟ انت سخن؟ انت تعبان؟ انت مريض؟ يا مؤمن لو كان القرية شافت والدتك امك او ماشية بالليل بالليل رايحة تزور اختها يسألوا عنك، خير؟ هي ام فلان خير؟ في مصيبة زي ما سيدنا موسى عمل مع البنتين. هما لما وجد البنتين قال لهم ايه؟ ها، اول ما وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ايه؟ ها، ما خطبكم؟ يعني ايه الخطب في اللغة؟ يعني ايه المصيبة؟ ايه المصيبة اللي خرجتكم؟ ارجع كده البيت، زوجتك مش في مش بتشتري في البول ولا حاجات وتضيع المبالغ دول؟ ما خطبك؟ مريضة تعبانة؟ في ايه اللي قعدك في البيت يا حرمة؟ هكذا انقلبت الحقائق. لابد من العودة الى الحقائق مرة اخرى. الامر الاخير الذي اوصيكم ونفسي، الله يرضى عليكم، خليكم قدوة طيبة امام الاولاد، اطعموهم حلال، اتقوا الله، ايقنوا بما عند الله عز وجل. نحن الأمة كما قلت في خطبة العيد، الأمة الباقية الموحدة التي يجب أن تظهر توحيد، تظهر توحيدها للأمم سلوكا وقيما، حتى نعود مصنعين ومصدرين لا مستوردين، ومنتجين لا مستهلكين، بفضل الله أولا، ثم بفضل هذا الدين العظيم، ثم بفضل جهودكم وحرصكم على دينكم وأبنائكم. تقبل الله منا ومنكم. اللهم اعصم ابناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء، واجعل هذا العام الدراسي عام رشد وخير على ابنائنا وبناتنا ومعلمينا واداراتنا ودولنا وعالمنا الاسلامي. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.